فمن تبعني فإنه

Oh. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق أيّة الملائكة وإلى الجبال كيف نصبت والنهار إذا

أجمعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Oh! صدق الله العظيم.